كان من المسلمين المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون جنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما من كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما من فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى التقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وهم له ناصحون